عمري شكوا فيا كل الناس بتقول عليه ماكو شكا عمال يشك فيا ويجيب اللي معايا من كتر شكوا فيا كل الناس بتقول عليه ماكو شكا طب ليه طب ليه على ايه على ايه طب ليه مش على الخط وحقه علي ده السبب يوم واحد اتلخبط دماغي بقيت مناخولي وحقه علي ده السبب يوم واحد اتلخبط دماغي بقيت مناخولي مفيش حد مقصر فيا انا واد عليك واسمي شيك وروح سال عليك